الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الرجحان في الوزن والوزن للأجر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب قال حدثني سويل بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب، قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان عن عميرة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث، ولم يذكر يزن بأجر. قال أبو داود: رواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان. قال حدثنا ابن أبي رزمة: سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة: خالفك سفيان، قال: دمقتني. وبلغني عن يحيى بن معين قال: كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث سويد بن قيس رضي الله عنه وأرضاه الكوفي، والذي فيه حث كما بوب عليه رحمه الله تعالى على الرجحان في الوزن. والمراد بالرجحان في الوزن أخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: زن وأرجح، أي أعطي راجحا. أمره صلى الله عليه وسلم أن يعطي راجحا، أن يعطي ماذا؟ راجحا. هذا كله كما ذكرنا من قبل من باب البذل، من باب السماحة كما ستأتي في البيع والشراء. ومعنى قوله والوزن بالأجر هذا دليل عند الجمهور على جواز ماذا؟ إعطاء القسام وكذلك الوزان أجرته، أي له ماذا؟ أن يعطى أجرة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري ثقة، وهو كوفي ثقة، حديث عند أصحاب الكتب، حديث عند البخاري ومسلم، حديث عند البخاري ومسلم وعند أبي داود والنسائي، حديث عند البخاري ومسلم وعند أبي داود والنسائي. قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري، معاذ بن معاذ العنبري البصري ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى من أوعية العلم ومن الأئمة الهداة المهديين، حديث عند أصحاب الكتب الستة، وفاته سنة 61 و100. عن سماك بن حرب، وسماك بن حرب الكوفي صدوق روايته عن عكرمة مضطربة جدا، صدوق روايته عن عكرمة مضطربة جدا، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أصحاب السنن. قال حدثني سويد بن قيس الكوفي صحابي جليل من المقلين، أي أن أحاديثه ماذا؟ قليلا. صحابي جليل من المقلين، وهو من أهل الكوفة، يعد من الكوفيين. قال: جلبت أنا ومخرفة العبد، وفي بعض النسخ مخرمة، وهو كذلك صحابي جليل له ذكر، صحابي جليل له ذكر أي له صحبة له ذكر. بزاً هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن. هذا الحديث عند أصحاب السنن أي عند الترمذي كذلك وعند النسائي وعند ابن ماجه وعند المصنف عند أبي داود. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن. قال بزاً، والمراد بالبز الثياب، يقال فلان بزاز أي يبيع الثياب، يقال فلان بزاز أي أنه يبيع الثياب. قال من هجر، وهو هذا الاسم يطلق على ماذا؟ عموما على أرض البحرين، كل بلد كان يتبع للبحرين ماذا يطلق عليه هذا الاسم. احنا مر معنا كذلك قلال هجر أي كانت تجلب من البحرين. فأتينا به مكة، وهذا كان قبل ماذا؟ أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى. هذا الحديث صحيح صححه الشيخ الألباني، هذا الحديث صحيح صححه الشيخ الألباني. هذا كما قلنا كان قبل أن يهاجر. عند النسائي في رواية عند النسائي قال ونحن بمنى، أي كان ذلك بمنى، هذه الواقعة التي حصلت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل الهجرة وكانت بمنى. قال فمكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد واشترى النبي صلى الله عليه وسلم سراويلا، والظاهر أنه اشتراها ليلبسها. قال ثم قال فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر أي بالثمن، يزن بالأجر أي بالثمن، هذا معنى ذلك. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح أي أعطي ماذا؟ راجحا، أعطي ماذا؟ راجحا، أي هنا الرجحان يعود على من؟ على صاحب ماذا؟ الثياب، يعود على صاحب الثياب. ثم قال حدثنا حفص بن عمر البصري ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود والنسائي. ومسلم بن إبراهيم الأزدي البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. المعنى قريب، يعني هنا روى الحديث عن شيخين، ومعنى الحديث أي لفظ الحديث قريب، ولذا لم يفرق. لو مسلم، لو كان مسلم كان ماذا؟ فرق لدقة الإمام مسلم. قال معا حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن سماك بن حرب عن أبي صفوان ابن عميرة، هو نفسه سويد ابن قيس، هو نفسه سويد ابن قيس، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر. يعني فائدة الرواية أن هذه القصة كانت قبل الهجرة بهذا الحديث، أي قص هذا الحديث، ولم يذكر، الضمير يعود على من؟ على شعبة، ركز، الضمير يعود على شعبة، الضمير هنا ولم يذكر أي لم يذكر شعبة، يعني كأنه ماذا؟ وقع الخلاف بين رواية شعبة ورواية من؟ سفيان، وقع الخلاف بين رواية الأولى وهي رواية سفيان والرواية الثانية هي رواية شعبة، ولم يذكر يزن بالأجر. فقوله لم يذكر أي هذه الرواية التي معنا رواية شعبة. قال أبو داود رواه قيس قال كما قال سفيان، والقول قول سفيان، يعني كأنه يرجح ماذا؟ رواية سفيان عن رواية شعبة، لأن رواية سفيان فيها فائدة، ما الزيادة التي فيها؟ أنه قام ماذا؟ أعطي أجراً مقابل الوزن، أعطي أجراً مقابل الوزن. ولذا قال العلماء أن الحاسب مثلاً أو القسام أو غير ذلك له ماذا؟ له حق أن يأخذ أجرة. قد يشتري إنسان شيء من عند إنسان وليس عنده ماذا؟ ميزان، فيضطر ماذا؟ إلى وزن هذا الشيء عند رجل آخر، فصاحب الميزان له أن يأخذ أجرة. هذا معنى ذلك. قال حدثنا ابن أبي رزمة واسمه محمد بن عبد العزيز المروزي، محمد بن عبد العزيز المروزي ثقة حديث عند البخاري وعند أصحاب السنن، ثقة حديث عند البخاري وعند أصحاب السنن. قال سمعت أبي واسمه عبد العزيز، هذا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، وأبوه اسمه عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي، وهو ثقة حديث عند أبي داود والترمذي. قال رجل لشعبة: خالفك سفيان. من سفيان؟ الثوري. وهذا الإسناد صحيح، صححه الألباني. قال: دمغتني. ما معنى دمغتني؟ كأنه قال ماذا؟ جرحتني. كأنه يقول ماذا؟ جرحتني. قال: وبلغني عن يحيى بن معين بن عون البغدادي رحمه الله تعالى، شيخ المحدثين، وفاته سنة 33 و200، حديث عند أصحاب الكتب الستة، الإمام يحيى ابن معين بن عون أبو زكريا البغدادي رحمه الله تعالى شيخ المحدثين، وفاته سنة 33 و200، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. يعني ماذا؟ يرجح رواية سفيان عن رواية شعبة. ولذا المصنف ما الذي فعله؟ قدم رواية سفيان عن رواية شعبة. هذا معنى ذلك. قال أحمد بن حنبل أبو عبد الله، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ينسب لجده أبو عبد الله البغدادي، وفاته سنة 41 و200، حديث عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا وكيع بالجراح الكوفي الرؤاسي عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني. أي حتى سفيان أو شعبة أقر بالحفظ لسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. نعم. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن دكين قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان، وافقهما في المتن. وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر، ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال: وزن المدينة ومكيال مكة. قال أبو داود: واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة. كذلك قوله: الوزن وزن أهل مكة. ما معنى ذلك؟ قيل: أي معنى ذلك أي أنه عند وقوع الاختلاف في الميزان فيرجع لمن؟ لأهل مكة. يرجع لأهل مكة. لماذا؟ لأنهم أي أهل مكة أهل تجارة، أهل مكة أهل تجارة، فالتجارة كانت تقبل على مكة، أي حتى قبل الإسلام كانت معروفة بالتجارة، إن مقدم الحجاج. فقالوا إذا وقع، كأنه قال إذا وقع الخلاف في الوزن أو في الميزان فيرجح ماذا؟ ميزان أهل مكة. وإذا وقع الخلاف في المكيال فيرجح ماذا؟ مكيال أهل المدينة. لماذا؟ قالوا لأن أهل المدينة كانوا ماذا؟ أهل الزراعات، أهل الزرع، أهل زرع ونخيل، هذا بالنسبة لأهل المدينة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو عثمان بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال حدثنا ابن دكين، وهو أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن حنظلة، وهو حنظلة بن أبي سفيان المكي، حنظلة بن أبي سفيان المكي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن طاووس بن كيسان عن ابن عمر، طاووس بن كيسان ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه النسائي في سننه وصححه الشيخ الألباني، هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في سننه وصححه الشيخ الألباني. قال الوزن أي المعتبر، وقيل عند الاختلاف وزن أهل مكة لأنهم كما قلنا أهل تجارات، والمكيال مكيال أهل المدينة، وبعضهم يقول أي المكيال معنى ذلك المكيال الذي تتعلق به الكفارات وصدقات الفطر، هو ماذا؟ مكيال أهل المدينة، هو مكيال أهل المدينة. الآن اختلف يعني الآن يعني الوزن والمكيال تقديره ماذا؟ اختلف، أصبح ماذا الآن التعامل؟ لا، ليس بالصاع ولا بالمكيال، وإنما بماذا؟ بالكيلو غرام. ولذا قالوا الصاع مقداره كم؟ 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، وقدر تقريبا الصاع بالكيلو غرام كم؟ تقريبا 3 كيلو غرام، تقريبا ماذا الصاع؟ تقريبا 3 كيلو غرام. قال أبو داود، الآن ما وجه ذكر هذا الباء في كتاب البيع؟ ظاهر، لأن التعامل يكون إما بالوزن وإما بالمكيل قديما. قال أبو داود، وكذا رواه الفريابي أي محمد بن يوسف الفريابي وأبو أحمد عبد الله ابن الزبير الزبيري أبو أحمد، عن سفيان هو ابن عيينة، ووافقهما في المتن. وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر، يعني ما معنى ذلك؟ يروى عن ابن عمر ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه الوليد بن مسلم الدمشقي، ثقة يدلس حديثه عند أصحاب الكتب، عن حنظلة أي حنظلة بن أبي سفيان الذي مر معنا المكي. قال وزن المدينة ومكيال مكة، ومكيال مكة كأنه ما الذي فعله؟ عكس. قال أبو داود، واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار البصري، وهو صدوق حديث عند البخاري تعليقا وعند أصحاب السنن، عن عطاء بن أبي رابح عن عطاء بن أبي رباح المكي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو ماذا؟ هذا الإسناد الذي أشار مرسل. نعم. باب في التشديد في الدين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان، فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم مأسور بدينه، فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. قال أبو داود سمعان بن مشنش

هنا المقصود به محبوسة عن دخول الجنة حتى يؤدى عنه ماذا؟ دينه. لأن هذا قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. كذلك من الأحاديث التي جاءت في الباب جاء عند الترمذي كذلك من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو بريء من ثلاث. جاء عند الترمذي في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين دخل الجنة. جاء عند الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول، السرقة، الأخذ من الغنيمة، والدين، هذا محل الشاهد، دخل ماذا؟ الجنة. دخل الجنة. العلماء يقولون مثلا ظاهر هذه الأحاديث قد تعارض حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وكذلك مما جاء في هذا الباب جاء عند ابن ماجه في سننه. ذكرنا هذا الحديث حتى نشيل مسألة، لأن بعضهم قد لا يضبط، قد لا يفصل في هذا الباب. جاء عند ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني من حديث صهيب الرومي، صهيب الخير رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل يدين دينا أو يدين دينا وهو مجمع ألا يوفيه، أيما رجل يدين دينا وهو مجمع ألا يوفيه، وفي رواية ألا يوفيه إياه، لقي الله سارقا. أي معنى الحديث لو أن رجلا استدان دينا وهو في نيته عازم على ماذا؟ على عدم إيفاء الدين، ما عقوبة ذلك؟ قال لقي الله سارقا، لأن هذا تشبه ماذا؟ ذا الفعل يشبه السرقة. العلماء يفرقون بين ماذا وماذا؟ في هذه الأحاديث يفرقون بين من أخذ المال أو من استدان وفي نيته ماذا؟ أن يرد، ومن استدان وليس في نيته أن يرد، أو نقول من استدان وفي نيته أن يرد وأوصى بذلك، يعني أوصى أن عليه دين، ومن استدان وليس في نيته ماذا؟ الرد، وهو يعلم أن عليه دين ولم يوصي بذلك. وإحنا مرة معنا أن من الحقوق المتعلقة بالتركة الدين، ومقدم ماذا؟ على الوصية حتى، ومقدم من باب أولى على الورثة، على الإرث. فيقولون، أي تفصيلا جمعا بين الأحاديث، أنه من أدى أو من استدان وهو في نيته أن يدفع أو أوصى بذلك فلا يدخل في هذا النهي الوارد في الأحاديث, لا يدخل في هذا النهي الوارد في هذه الأحاديث كحديث الترمذي حديث أبي هريرة نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فقالوا ماذا؟ أن من لا مال له, رجل استدان ولا مال له لكن نيته ماذا؟ الأداء أو السداد إذا تمكن, فلا يدخل في هذا الوعيد. ولذا يقول ابن عبد البر وهي نقطة مهمة في هذا الباب في كتابه التمهيد قال: والدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة, يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد: والدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة والله أعلم هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوصي به أو قدر على الأداء فلم يؤدي. يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد: والدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة والله أعلم هو الذي قد ترك له وفاء أي ترك له مالا ولم يوصي به أو قدر على الأداء فلم يؤدي. لأن أصلا سيأتينا حديث أبي هريرة ما الذي قاله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم, تأخير الغني السداد ما عليه ظلم. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: وأما, هذا محل الشاهد, قال: وأما من أدان في حق واجب أي استدان, وأما من أدان في حق واجب لفاقة وعسرة ومات ولم يترك وفاء فإن الله لا يحبسه به عن الجنة. يقول ابن عبد البر: وأما من أدان في حق واجب لفاقة وعسرة ومات ولم يترك وفاء فإن الله لا يحبسه به عن الجنة. فيفرق كما قلنا من استدان بنية السداد ومن استدان بدون نية ماذا؟ السداد, أو فرط في ذلك أي لم يوصي أن عليه دين. وهذا يوضح أكثر الأحاديث التي ستأتي. قال: حدثنا سعيد بن منصور المروزي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. لأن أصلا من استدان وليست له قدرة مثلا على الأداء هذا يدخل في عموم قوله جل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن مسروق الثوري ثقة, هو والد من الإمام سفيان, ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة, عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة إمام مشهور حديث عند أصحاب الكتب الستة, عن سمعان وهو كما قال المصنف ابن مشنج الكوفي, سمعان بن مشنج الكوفي صدوق حديث عند أبي داود والنسائي, عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه الفزاري وفاته سنة 58 بالبصرة. هذا الحديث أخرجه النسائي في سننه. مما يذكر أن رواية الشعبي عن سمعان متكلم فيها ورواية سمعان عن سمرة متكلم فيها, لكن الشيخ الألباني صححه لأن له شواهد كحديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه, ولذا صححه الشيخ الألباني. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية عند النسائي, وقلنا الحديث عند النسائي, قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة, يعني بيّن سبب ماذا؟ سبب الخطبة أي سبب الحديث، فقال ها هنا أحد من بني فلان. والغالب أن مثل هذه القصص ليس هناك فائدة في تسمية ماذا؟ القبيلة، فلذا لم يسمي ماذا؟ القبيلة، فلم يجبه أحد. ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد، ثم قال أي كرر ذلك ثلاثا ها هنا أحد من بني فلان. فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ أنه أجابه في الثالثة. أما أي أداة استفتاح كقوله ألا، أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا. معنى أنوه أريد، معنى أنوه أي أريد أذكر أو أريد أن أذكر إن صاحبكم مأسور بدينه أي محبوس بدينه، كل نفس بما كسبت رهينة، كل مولود ماذا محبوس أو كل ما عفوا حديث العقيقة مرهون ماذا بعقيقته، كل مولود مرهون أي محبوس بعقيقته. وهذا كما قلنا يشبه حديث أبي هريرة نفس المؤمن كما قال معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولذا كما قلنا دين الميت يقضى من تركته، دين الميت يقضى من تركته، والدين مقدم على الوصية. الآن لو لم يترك شيئا هل يجب على الورثة أن يقضوا عليه دينه؟ لا، لا يجب على الورثة. أكيد أن قضاء الدين عليه أفضل وهذا من البر، لكن لا نستطيع أن نقول ماذا أنه يجب عليهم ماذا أن يقضوا دينه أي من مالهم الخاص. أنا نتكلم على رجل لم يترك شيئا. قال فلقد رأيته أي بعد ذلك أي الرجل الذي قام. هذا حديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. قال أبو داود سمعان اسمه إيش؟ ابن مشنج أو ابن مشنج وهو كوفي، لهذا بعض العلماء استحب ماذا عند الدفن أن يعلم، يعني ينادي ماذا قريب الميت من لفلان مثلا عليه دين حتى ماذا يتمكن من سداده حتى يعلم. قال ثم قال حدثنا سليمان بن داود المهري المصري ثقة حديث عند أبي داود والنسائي، أخبرنا ابن وهب الإمام عبد الله بن وهب القرشي المصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثني سعيد بن أبي أيوب المصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال أنه سمع أبا عبد الله القرشي المصري مقبول حديث عند أبي داود يقول سمعت أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة قيل اسمه عامر يقول عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس وفاته سنة 50 بمكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به المصنف ورواه الإمام أحمد في المسند من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن وهب، وإسناده ضعيف لأن فيه ماذا أبو عبد الله المصري القرشي مقبول ولم يتابع، والقاعدة عند العلماء أن المقبول إذا لم يتابع فحديثه ضعيف. أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها الكبائر العظيمة أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. وهذا الحديث ضعيف، وقلنا معنى على الصحيح لا يدع له قضاء أي أنه لا يوصي بذلك وهو له قدرة على ذلك. ثم قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق حديث عند أبي داود قال حدثني عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. أخبرنا معمر بن راشد الأزدي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حديث عند أصحاب الكتب الستة ثقة. عن جابر رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد 70 بالمدينة. هذا الحديث أخرجه النسائي وصححه الألباني وبنحوه في الصحيحين من حديث أبي هريرة بنحو هذه القصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دينه. هذا في أول الأمر. فأتي بميت قالوا الحكمة من ذلك حتى لا يتهاون الناس في قضاء الدين. هذا مثلهم مثل ما مر معنا في قاتل نفسه. فمن كان قدوة يتأثر به الناس الأولى ألا يصلي عليه. أما غيره ماذا يصلون عليه؟ فهو مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكنه مسلم. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. فقال أعليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاته سنة 54 بالمدينة هما علي يا رسول الله. لهذا كما قلنا يستحب مثلا لورثة الميت عند دفن أو حتى الإعلام خاصة إذا كان صاحب شركات أو تجارات ماذا يعلم الناس أنه من إذا كان على الميت دين أنه سيقوم ماذا بسداده. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد أن تكفل أبو قتادة بذلك. فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. في حديث أبي هريرة المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وعليه دين فعلي ماذا؟ قضاؤه. ومن ترك مالا فهو لورثته. في حديث أبي هريرة المتفق عليه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. ولذا قال العلماء أن من مات وعليه دين وكان فقيرا من الذي يسدد عليه في الأصل؟ بيت المال. بيت المال هو الذي يسدد عليه. قال ثم قال فمن ترك دينا فعلي قضاؤه أي مما يفيء الله مما أفاء الباري جل وعلا عليه. ومن ترك مالا فلورثته. من ترك مالا. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة مر معنا وقتيبة بن سعيد الثقفي حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن شريك وهو شريك بن عبد الله القاضي تغير حفظ الكوفي تغير حفظه بعد أن تولى القضاء صدوق يخطئ كثيرا حديثه عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن. عن سماك وهو كما قلنا سماك بن حرب الكوفي وهو صدوق روايته عن عكرمة مضطربة جدا. حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن. عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. من الأوهام التي وقع فيها الحاكم النيسابوري في المستدرك ما الذي كان يفعله؟ نلاحظ ماذا؟ البخاري أخرج لي سماك والبخاري أخرج لي عكرمة. البخاري أخرج لي سماك تعليقا وأخرج لي عكرمة في الأصل. مسلم أخرج لي سماك وأخرج لي عكرمة، لكنهما لم يرويا رواية سيماك عن عكرمة. فالحاكم الذي كان يفعله يأتي بحديث عن سيماك عن عكرمة ويقول ماذا صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. فهو هذا الحديث من هذا الطريق ليس على شرط الشيخين، لأنهما لم يخرجا رواية سيماك عن عكرمة، لأن هذه الرواية مضطربة جدا، وبسببها ضعف هذا الحديث، ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث. وهذا الحديث تفرد به المصنف، تفرد به المصنف. قال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سيماك عن عكرمة عن ابن عباس وفاته سنة 68 عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال اشترى من عير، والمراد بالعير ماذا؟ قافلة. المراد بالعير القافلة، قافلة من الإبل. قال تبيعا، في بعض النسخ بيعا، في بعض النسخ دون تعيين بيعا، وفي بعض النسخ تبيعا، والمراد بتبيع ولد ماذا؟ الإبل. قال وليس عنده ثمنه فأربح فيه، يعني كأنه اشتراه ماذا؟ نسيئة. وسيأتي الكلام على بيع التقسيط في بابه، كأنه ماذا اشتراه ماذا؟ نسيئة. فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، أي المحتاجين أو المحتاجات. وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. يعني ما وجه المناسبة؟ الحديث ضعيف، لكن ما المناسبة؟ لأنه الآن اشتراه من غير أن يسدد، فسيبقى عليه ماذا؟ دين. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي الزناد واسمه ماذا؟ عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة. بعض العلماء يقولون هذه، بعضهم يقول هذا الإسناد هو أصح الأسانيد، ومسألة أصح الأسانيد مسألة ماذا؟ نسبية. بعضهم يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم يقول مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي، وغير ذلك من الأقوال. وفاته سنة 59. هذا الحديث صحيح وهو حديث متفق عليه، هذا الحديث صحيح وهو حديث متفق عليه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني، ومعنى مطل أي تأخير، معنى كلمة مطل أي التأخير، أي منع الأداء، منع الأداء. وهنا قال مطل الغني، وهو مقيد ماذا؟ بوصف. ما هو الوصف؟ الغنى، ظل. يعني يفهم من ذلك أن مطل الفقير ليس بظل، يفهم مفهوم المخالفة أن مطل الفقير أي تأخير الفقير السداد ليس بظلم، أما الغني ظلم. سماه ظلما لأنه ماذا يستطيع ماذا؟ أن يؤدي. ولذا مطل الغني يبيح ماذا؟ التحذير منه والكلام فيه. مطل الغني يبيح ماذا؟ التحذير منه والكلام فيه، أي تحذير الناس منه حتى لا يتعاملوا معه. ما الدليل على ذلك؟ جاء، ما الدليل على ذلك؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي والترمذي وابن ماجه، جاء عند النسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، من حديث الشريد بن سويد الثقفي من حديث الشريد بن سويد الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. فمعنى قوله لي الواجد أي مطلح. وما المراد بالواجد؟ الغني. لي الواجد المراد بالواجد الغني. ومعنى قوله لي أي مطلح، يحل عرضه، هذا معنى قولنا يحل عرضه، أي أنه يحذر منه، يتكلم فيه. وهذه الصورة من الصور التي استثنى منها العلماء ماذا؟ جواز الغيبة كالجرح والتعديل وغير ذلك. قال يحل ماذا؟ عرضه وعقوبته. معنى عقوبته أي للإمام أن يعزره، معنى عقوبته أي أن للإمام أن يعزره بأي نوع يراه. نأتي تكملة الحديث، قال: وإذا أتبع، وفي رواية قال: إذا أحيل، قال أحدكم على مليء، أي مليء أي واجد قادر، إما بعمله إما بماله قادر، فليتبع. هذا الشطر الأخير من الحديث متعلق بماذا؟ بالحوالة. قال الحوالة ويقال الحوالة، أي بفتح الحاء وكذلك بكسر الحاء، بفتح الحاء وكذلك بكسر الحاء. ما معنى الحوالة؟ قالوا هي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. ما معنى الحوالة؟ قالوا هي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. هذا هو مصطلح الحوالة عند المتقدمين. أما الآن أصبحت الحوالة في عرف المعاصرين تطلق على ماذا؟ على الصرف، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، تأتي ما شاء الله تعالى مسائل الصرف. فالحوالة معناها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. ولذا أركانها ما هي؟ أركانها، أركان الحوالة ما هي؟ ماذا؟ أربع: المحال وهو صاحب الحق، والمحيل أي من عليه الحق. عندك ماذا؟ المحال. لأن في نقطة مهمة في الحديث، معرفة هذه الأركان تعين على فهم نقطة في الحديث. عندنا ماذا؟ عندنا ماذا؟ المحال وهو صاحب الحق، وعندنا ماذا؟ المحيل وهو من عليه الحق، وعندنا ماذا؟ المحال عليه. عندنا ماذا؟ المحال عليه. معنى المحال عليه أي من عليه حق للمحيل. معنى المحال عليه أي من له حق أو من عليه حق للمحيل. ما معنى ما صورتها؟ عندنا زيد وعندنا عمر وعندنا خالد. زيد هو المحال، يعني ما معنى ذلك؟ زيد يطالب عمر مثلا بدين، وعمر يطالب خالد بدين. زيد يطالب عمر بدين، وعمر يطالب خالد بدين. فما الذي يفعله عمر؟ يحيل زيد على من؟ على خالد، نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. فمن هو المحال؟ هو الأول، طرف الأول زيد صاحب الحق. من هو المحيل؟ هو كما قلنا عمر، من عليه حق، أي من عليه حق للمحال. من هو الطرف الثالث؟ خالد، وهو المحال عليه، أي له عليه حق للطرف الثاني. الآن ننظر للحديث، قال: وإذا أتبع أي أحيل أحدكم على مليء فليتبع. ظاهر الحديث ما هو؟ الوجوب. وبه قال الحنابلة. به ماذا قال الحنابلة؟ يعني عند الحنابلة لا يشترط الرضا. عند الحنابلة لا يشترط ماذا؟ الرضا. رضا من الآن؟ ننظر للمحال والمحيل وماذا؟ والمحيل والمحال عليه. الآن لو جئنا للحديث هو قصد من؟ نبدأ الآن برضا ماذا؟ برضا من؟ الأول، وهو من؟ المحال، أي الطرف الأول صاحب الحق المحال. هل يشترط رضاه؟ قد مثلا المحيل يحيله على الطرف الثالث فهو ماذا؟ لا يرضى، يقول مثلا أريد أن أخذ الدين منك، لا لن أخذ الدين من الطرف الثالث. المحال اختلفوا في رضاه، هل رضاه واجب أو ليس بواجب؟ بناء على من؟ بناء على الحديث. الحنابلة قالوا ماذا؟ يجب عليه ماذا؟ أن يطلب المال من الطرف الثالث وهو المحال عليه، فحملوا الأمر على الوجوب، لأنه قال وإذا أتبع أي أحيل أحدكم على مليء فليتبع، وفي رواية فليحتل، وفي رواية فليحتل. فالحنابلة عندهم ماذا؟ أنه إذا أحيل المحال يجب عليه ماذا؟ أن يحتل، أي أن يتبع، أن يطلب دينه من الطرف الثالث. الجمهور حملوا الأمر على الاستحباب. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الطرف الأول دينه متعلق بمن؟ بالطرف الثاني، فلا نستطيع أن نلزمه. تأتي إن شاء الله تعالى في بابها. الآن نأتي للطرف الثاني وهو من؟ المحيل. هل يعتبر شرطه هل يعتبر رضاه؟ نعم، عند جمهور العلماء يجب ماذا؟ أن يكون راضيا. هو الطرف الثاني. نعيد الآن نأتي للطرف الثاني. من هو الطرف الثاني؟ المحيل الذي عنده الفلوس. لا، الذي عليه حق للمحال. الطرف الثاني، الطرف الثاني ما معنى ذلك؟ الآن قد الطرف الأول يعلم أن الطرف الثاني يطالب الطرف الثالث، فهل للطرف الأول أن يجبر الطرف الثاني على ماذا؟ على أن يحيله للطرف الثالث؟ الجمهور ماذا؟ على أنه لا بد من رضاه، يعني رضا المحيل شرط عند المذاهب، وليس للطرف الأول أن يجبر الطرف الثاني على أن يحيله إلى الطرف الثالث. فرضا المحيل عند الجمهور واجب، وهو شرط في الحوالة، هذا الطرف الثاني. الآن الطرف الثالث، بالنسبة للطرف الثالث، هل رضاه شرط أو لا؟ لأن ما معنى ذلك؟ قد الطرف الثالث يقول للطرف الثاني لن أدفع المال للطرف الأول، لا تلزمني مثلا بدفع المال للطرف الأول، هذا معنى ذلك. هذه مسألة خلافية، هذه يعني اعتبار رضا المحال عليه هو الطرف الثالث مسألة ماذا؟ خلافية. الأحناف والشافعية قالوا لا بد من رضاه، أي الطرف الثالث. أما الحنابلة وكذلك المالكية قالوا لا يشترط ماذا؟ رضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ماذا؟ رضاه، وإنما قال الحكم كان متعلق قالوا بالطرف الثاني. فخلاصة، نعيد خلاصة المسألة، أن المحيل رضاه شرط عند الجماهير، المحيل وهو الطرف الثاني، رضاه شرط عند الجماهير. المحال رضاه ليس شرطا عند الجمهور، أما الحناء رضاه ليس شرطا عند الجمهور، وأن لأن الأمر عندهم على الاستحباب. الحنابلة عندهم ماذا؟ رضاه واجب، يجب أن يرضى ما دام حول، يرضى بمن أوجب عليه ذلك الشرع. أما الطرف الثالث وهو من المحال عليه، فاختلفوا في رضاه. المالكية والحنابلة قالوا لا بد من رضاه، الشافعية والأحناف قالوا لا قال المالكية أو عفوا المالكية والحنابلة قالوا لا يشترط رضاه، الشافعية والأحناف قالوا لا بد من رضاه. يعني عند الشافعية والأحناف لو أن الطرف الثالث قال للطرف الثاني لن أسدد المال الذي علي لك للطرف الأول لا يلزم، أما عند الحنابلة وعند المالكية يلزم. هذه خلاصة هذه المسألة. فمعنى الحوالة كما قلنا نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث. نذكر فقط أن أحد الإخوة من كينيا ولله الحمد سيعلن الشهادة، فأسلم على يد أحد الإخوة وسيلقى إن شاء الله تعالى الشهادة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه وأن يحفظنا وإياكم، فهو سبحانه قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.